قول السائل: ذكرتم درس السابق أن اتباع أهل الكتاب يكون في العبادات والعادات، قال يقول: هل اتباعهم في العادات يكون كفرا؟ لا يكون كفرا، ولكن إن في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، فيخشى عليه أنه يستحسن عاداتهم ثم يستحسن عباداتهم تدرج. فالواجب أن الإنسان يفتخر بدينه وعقيدته وتقاليده، وأن يستغني بذلك عن اليهود والنصارى وما هم عليه. يقول السائل: رجل بنى مسجد وعمل سورا خارج المسجد، ووصى إذا مات أن يدفن داخل السور، هل يجوز هذا أم لا؟ هذه وصية باطلة، ومن نفذها فهو ضال مضل وقد عصى الله ورسوله. والوصية لا يجوز تنفيذها إلا إذا كانت موافقة للكتاب والسنة، أما إذا كانت مخالفة للشرع فمهما كان أوصى بها أبوك وأمك وغيرهم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل يدفن في المقبرة وألا تنفذ هذه الوصية. يقول السؤال: ما معنى البراء من الكفار؟ هل هو بغض الكفار لذاتهم وأعمالهم أو بغض أعمالهم فقط؟ البراء لا براء لا ولا إلا ببراء، يعني لا تكون وليا لله ورسوله والمؤمنون إلا إذا تبرأت من اليهود والنصارى وجميع الكفار مما هم عليه من الكفر. أما كونك تعاملهم معاملة دنيوية ليست على حساب دينك، تبيع وتشتري معهم، فهذا ما فيه بأس. يقول: هل يبغضهم على ما عندهم من أعمال الكفر؟ إيش؟ هل البغض لما عندهم من أعمال الكفر؟ لا بد أن يبغض ما هم عليه من الكفر ويتبرأ مما هم عليه، ويبين لهم أيضا أنه عدو لهم من حيث الدين والعقيدة، ولكن كما كان عليه أسلافنا إذا كانت المعاملة دنيوية ليس لها علاقة في الدين فلا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر وهم يهود على نصف ما يخرج من ثمرها، هم يعملون ولهم النصف وللمسلمين النصف، لأن المعاملة الدنيوية خالصة، وقال: متى شئنا أخرجناكم. فلما جاء عمر رضي الله عنه أخرجهم. فالمهم إن البراءة منهم وعداوتهم فيما يمس الدين والعقيدة، أما المعاملة الدنيوية الخالصة كونهم يعملوا عندك وتعمل عندهم في شركات ونحو ذلك وأنت متمسك بدينك حذر عليه، فهذا إن شاء الله لا بأس به. علي رضي الله عنه اشتغل مع يهودي يستخرج له الماء كل دلو بتمرة، فأخذ التمرة وجاء به للرسول عليه الصلاة والسلام وأكله معه، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي 30 صاع من شعير وأرهنه درعه. المسألة إذا كانت معاملة دنيوية خالصة ما فيها مساومة على دينك ولا مخادعة فلا بأس بذلك، ولا زالوا إلى الآن العقود بين الدولة الإسلامية وبين الشركات التي من غير المسلمين قائمة، لكن مع الحفاظ على ديننا وتقاليدنا وبلادنا. قل السائل: هل نشر أعمال أهل الفسق والفجور بين الناس هل يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك الناس وهلكهم؟ خاصة أن نشر تلك المعاصي قد تكون سببا لتثبيط بعض الناس عن الخير. لا يجوز أن الإنسان يساعد على نشر أعمال الفسق والفساد ويشجعهم على ذلك، أو يرى ذلك ثم لا ينكر أو يقرهم، بل واجب علينا كل واحد منا أن يكون حذرا على دينه، يحذر منه من ما يخالفه، ويكون كما سمعتم كل على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، فالواجب أن الإنسان يكون حارسا على دينه، لا يرضى بأي فساد ينتشر، ولا يقره ولا يوافق أهله، لا سرا ولا علانية. الواجب أن المسلم يحذر على دينه وعلى بلده، وألا يقر أو يتغاضى أو يسكت أو يجامل. سنراك بعض الأحيان يقول من بعض الصالحين يقول حصل كذا وكذا من المنكرات ويذكرها للناس، هل يدخل في هذا؟ كيف؟ يذكر المنكرات الحاصلة والحصل كذا وكذا من المنكرات أو من المعاصي الظاهرة. الواجب أنه يقولها على وجه الإنكار والتغيير، لا يقولها على سبيل الحكاية والإخبار بالواقع فقط، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا تركمن نسلا لمن كان قبلك. أخبرها وش قصده من الإخبار؟ التحذير. وكذلك أنت إذا رأيت منكرات ظاهرة أو أشياء مقالات مخالفة للإسلام تخبر بها من أجل التحذير منها وبيان بطلانه وفساده وخطرها على الإسلام والمسلمين، لا تخبر بها مجرد خبر فتكون أخبار يتناقلها الناس فقط من غير أن يتمعر وجهك في سبيل الله وغيرة على دين الله. الإخبار فقط لا، لكن تخبر وقصدك التحذير وبيان ضدها وأنها مخالفة الإسلام وبثها أعداء الإسلام من أجل طمس الإسلام لو استطاعوا، ولن يستطيعوا إن شاء الله، فأهل الإسلام إن شاء الله على دينهم قائمون ولا يزالوا منتصرا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل وسلم وبارك على